ثم ذكر النوع الثاني من النوعين المترجم بهما وهو مكروهات الصلاة، فذكر تسعة منها. فالأول هو المذكور في قوله ويكره الالتفات بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. والالتفات في الصلاة هو إيش؟ نقول الالتفات في الصلاة، ما قلت لك هذا النوع اللي يريدون، ما هو الالتفات في الصلاة؟ هذا ما أخذ الالتفات، يعني متى يكون الإنسان ملتفت؟ إذا تحول عن استقبال القبلة. الالتفات هو التحول عن استقبال القبلة، التحول عن استقبال القبلة، وهو نوعان. أحدهما كلي وهو التحول بالبدن كله، وهو التحول بالبدن كله، وبه تبطل الصلاة، وهو غير مقصود للفقهاء هنا، وهو غير مقصود للفقهاء هنا. لماذا؟ من يجيبها؟ لتعلقه بشرط الصلاة المتقدم وهو استقبال القبلة، لتعلقه بشرط الصلاة المتقدم وهو استقبال القبلة، فيكون حينئذ تاركا شرطا للصلاة فتبطل به، فيكون حينئذ تاركا شرطا للصلاة فتبطل به. والثاني جزئي، عبرنا في الأول كلي، والثاني جزئي وهو التحول بوجهه أو بعينه، التحول بوجهه أو بعينه، لا يتحول ببدنه وإنما التحول بوجهه أو عينه، وهذا هو مقصود الفقهاء هنا. فإذا التفت بوجهه أو بعينه كره ذلك. يعني لو كان المصلي مثلا الآن هو إلى القبلة ثم حول وجهه عنه، هذا يسمى التفات. وكذا لو أنه حول عينه فقط هكذا، وهنا يكون البصر قد تحول عن القبلة، فهذا يكره ولا تبطل الصلاة به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.